صرت في حضرة ربك، والفيوضات التي تتجلى على الإنسان من نعمة مثله، وهو الإنسان اللي زي أبويا أو أخويا أو قريبي، هو مادي يرى، فالنعمة اللي تجيني منه مادية ترى، جاب لي لحمة، جاب لي برتقال، جاب لي رز، جاب لي سكر، جاب لي عسل، لأنه مادي. طيب، ولكن المنعم الذي أنعم عليك غيب، فقراه لك غيب. القرى بتاعه بقى لك ايه؟ غيب. ايه؟ اعتدال بقى في مزاجك، اعتدال في عافيتك، اعتدال في صحتك، اعتدال في رضا نفسك، اعتدال في سمو فكرك. يبقى ليتم نعمته عليكم، لانكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم، فهو يريد ان تذهبوا الى المنعم ذاته، وذلك هي تمام النعمة. لان يمكن ولد يزعل يقول لك انا مش عايز الحاجات دي، انا عايز ابوي. صح ولا لا؟ يبقى اذا تمام النعمة ان ترى مين؟ ان ترى المنعم. ولكن يريد ليطهركم تطهيرا هو يراه، مش انا اللي اقترحه، لا هو يراه. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ساعة تسمع انا فعلت ذلك وذلك وذلك لعلك تشكر، رجاء ان تشكر، كأنك ان فعلت ما امرك به فستجد امرا عظيما، الطبيعة تقتضي ان تشكر عليه. ستقول انا فعلت ذلك وذلك لعلك ايه؟ تشكر. كأن اللي فعلته يوجد عندك نعمة اخرى لا يمكن ان تستقبلها الا بالشكر، زي ما قال ربنا ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم. الله، كأن السمع والابصار والافئده هي منافذ الادراك، ما دام خلقنا لا نعلم شيئا وجعل لنا ادوات الادراك، فهل انا خلقت لك ديا لعلك اي تشكر، اي حين تلمح اثارها في نفسك مما يربي عندك ملكه الادراك للمدركات. واذكروا نعمه الله عليكم. الذكر، ما هو الذكر؟ الذكر استحضار الشيء، استحضاره ولا احضاره؟ احضاره يبقى لذاته، لكن استحضاره يبقى لمعناه. يبقى في فرق بين حضور الشيء واستحضار. مين استحضار الشيء؟ ان تستدعي، ذهنك يستدعيه، ادي معنى الايه؟ الذكر. وقد يكون الذكر بمعنى القول، اذكره يعني ايه؟ قل، لأنك لا تقوله إلا إن استحضرته، إلا إن إذا استحضرته، هذا هو الذكر. ولذلك عندنا في تكوين الجهاز العصب الأعلى المخ بين عندنا ذاكرة وحافظة ومخيلة. من عجيب أمر التكوين الخلقي إنك أنت قد تمر عليك أحداث في زمن مضى ولا تذكرها مدة طويلة، يمكن تقعد 20 سنة ما انتش فاكرها، ثم يأتي لك ظرف من تداعي المعاني تذكر شيئا حدث من 20 سنة. إذن الشيء اللي انت أدركته من 20 سنة لم يذهب، لو أنه ذهب ما ذكرته، إنما غاب عن ذهنك، كان غاب عن ذهني 20 سنة، فلما جاء تداعي المعاني افتكرته. معنى افتكرته يعني ايه؟ يعني كان محفوظا عندك. يبقى الذاكرة معناها ايه؟ ان تستدعي المحفوظ ليصير في بؤرة شعورك. حصل بينك وبين واحد حتى بقى لها 20 سنة ونسيتها خلاص وانتهت المسألة ولا افتكرتها، فلما وجدته قعدت تعمل الله انا جدعت له ويايا تاريخ، افتكرت حدثة معاه. يبقى اذا الحادثة ما كانتش راحة من مخك، انما هي موجودة فين؟ زي ما بيقولوا في حواش الشعور البعيدة، كل ما تبعد كل ما تبقى اكنك مش اكنك نسيت، ما انتش فاكر. فلما يجي حاجة اسمها استداعي المعاني تقوم تبتدي تيجي هي ببؤرة الايه؟ الشعور. لما تيجي ببؤرة الشعور يبقى اسمك ذكرتها، الذاكرة جابتها منين؟ من مخزن الحافظة. شفت بقى قوة الخلق بقى. العبد قد يسجل على شريط كلام خلاص، وبعدين يحب يسجل تاني على الشريط، يوم لازم يعمل ايه؟ يمسح الاول. لكن انت ساعة تأتي المسائل في بؤرة شعورك تبقى فاكرها، وبعدين عشان تيجي مسألة تانية بعدها يبقى دي لازم تزحزح من بؤرة الشعور الى حاشية الشعور. ليه؟ قال لك لان بؤرة الشعور ما تستقبلش الا خاطر واحد، ان شغل بخاطر اخر ما تجيش، يبقى لازم دي تزحزح عشان غيرها تيجي ايه. لكن لما تزحزح التانية يمسح الاولى، لا تفضل، بحيث اذا اردت ان استدعيها تيجي. ادي الفرق بين تسجيل الخالق وتسجيل المخلوق. وبعد ذلك تجد ان التذكر لمعالم اللي بينشحن عندي من الزوات مش اجرام، لانها لو اجرام طب المخ ساعة ايه؟ ساعش حاجة ابدا، تبقى معاني. اذا المعاني لا تزاحم فيها، معنى يجي على معنى يجي على معنى يجي على معنى، وبعدين اذا جاء تداعي المعاني يقول له اركن دي وهدي اركن. ايه العملية دي؟ ما يمكنش تحصل الا من خالق الاعلى. وما دام المعاني ملهاش تحيز ملهاش غير، انا مثلا اقعد كده وبعد ذلك اقول ايه، قمه افرست، جبال هيمالايا، جبل احد، جبل سور. انا ساعه ما تذكرت هذه المسائل انا تذكرت معانيها اللي موجود عندي في الذهن. ايه اجرامها ولا معانيها؟ معانيها. ما فيش تزاحم ابدا، وتفضل مركونه ومطموره على بعضها. فاذا جاء تداعي المعاني يجي لك الشيء لحد. لكن احنا لما نحب نسجل في البشر تسجيل اي شيء يطمسه تسجيل شيء اخر، ومهما دق المسجل والمسجل عليه وصغر صغر برضه عايز جرم مادي ولا لا؟ عايز جرم مادي. نقول له لا، اللي عند ربك مش كده، لا جرم مادي ولا جرم ابدا اي حاجه. واياكم ان تفهم ان في واحد ذكي بيحفظ من مره واحده، وواحد بيحفظ من مرتين، وواحد بيحفظ من ثلاثه، لا ابدا. الانسان الذهن بتاعه كآلة الفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة. بس تعالى بقى انت لما تشوف واحد بيصور كده وخد صورة من لقطة، وبعدين جت حاجة ضببت الصورة دي او اتحرك او بتاع، يقول له قاعد ايه؟ قاعد اللقطة تاني عشان ياخد صورة منه. كذلك الذهن ان جت تاخد لقطة وفي بؤر شعورك حاجة تانية ما تستقرش، لازم دي تتزحزح الاول وبعدين تيجي واحده تانية. ولذلك لما نضرب المثل عشان تعرف الحكايه دي، تقول لك مثلا الطالب الممتحن يدخل ساحه المدرسه اللي فيها الامتحان، وقبل ما يضرب جرس الامتحان بخمس دقائق يجي له واحد يقول له يا اخي انت ذاكرت الموضوع الفلاني؟ يقول له والله ما ذاكرتوش. يقول له اسمع، ده جاي منه سؤال قطعا. يقوم يخطف كتاب من واحد تلميذ زيه ويفتح الكتاب كده ويقعد يعمل ايه؟ يقرا الموضوع. بالله هو بيقرا الموضوع ده والجرس بتاع الامتحان هيضرب وهو ما كانش عارف وماسك الكتاب، بالله هيفتكر هيتغدى ايه النهارده؟ طب هيقابل مين؟ طب عمل ايه امبارح؟ ولا هو بصدد امر فرصته ضيقه؟ يبقى ايه حالته؟ كل ذهنه تاهب لما يستقبله. يقوم من لقطه واحده يتنقش الموضوع في ذهنه، يوم يدخل الامتحان ويلاقي السؤال جه، يوم يعمل ايه؟ يروح جايبه وحطه كده. ويمكن واحد قعد مده طويله يذاكر فيه ولا حصل فيه. اذا الذهن بيلتقط مراحل. بس اياكم ان تستقبلوا باذهانكم معلومات وذهنكم مشغول، بدليل انك تسمع القصيده او تسمع الخطبه فتحفظ منها بيتين او ثلاثه. طب البيتين اللي انت حفظتهم حفظتهم ازاي؟ هو كررهم؟ ما كررش، بس ذهنك ساعتها كان خالي فالتقطها، والبقية الابيات وهو بيقولها كان زينك راح في حته تانية، فما ما تقوم تقعد تكررها لحد ما تصادف كل جزئيه فراغ لايه؟ لبؤره الشعور، تقوم تيجي المساله. اذا فالذهن بيلتقط ايه؟ مره واحده. اسمها الذاكره بقى. تعمل ايه الذاكره؟ تتذكر. تتذكر يعني تعمل ايه؟ تستحضر الايه؟ المعاني. تستحضر المعاني. هي فين المعاني؟ قال لك في الحفظه. الحافظة دي بعينها قال لك عينها ما ضاعتش منها أبدا، بحيث إذا جاء استدعاء معانا تجي لك. أكن انطباعات الإنسان في نعم الله لا تنسى أبدا، هي موجودة عندك ولكنها تريد منك إيه؟ إنك أنت تستدعيها من حافظتك كده وتشوفها. نشوف هنا بقى الدقة في الأداء. واذكروا نعمة الله عليك. طب هي نعمة ولا نعم؟ ده نعم كتيرة قوي. نعم أم قال لك أهي ربنا آثر أن يأتي بالمفرد ولا جبش الجمع علشان يبين لك إن أي نعمة في أي زاوية من حياتك تستحق أن تذكرها عند الله. لأن واحد خيرتك، لأن نعم كتيرة كتيرة قوي، نقول له لا ده نعمة واحدة بس. امسك نعمة الإيجاد من عدم، امسك نعمة الإمداد من عدم، امسك نعمة البصر، امسك نعمة فكأن كل نعمة من النعم دي كانت تستحق منك أن تذكرها دائما ولا تطمس نعمة النعمة. فما بالك إذا كانت إيه النعم؟ النعم كثيرة. لأن يمكن تقول ده زحمة النعم، يقول لك لا ده كل نعمة لو تمعنت فيها كانت تحتاج إلى إيه؟ إلى أن تذكرها. واذكر أو أن النعمة اسم للجنس كله، اسم للإيه؟ لأن مرة يطلق المفرد ويراد به ما يدخل تحته من أفراد، بدليل أن كلمة إنسان دي مفرد ولا جامع؟ مفرد. طب لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين استثنى منهم جماعة، بقى حيستثني جماعة من مفرد؟ ما يستثنيش جماعة من مفرد. يبقى لازم كلمة الإنسان دي معناها إيه؟ الإنسان الاستيعابي، يعني كل إيه؟ كل إنسان. يبقى كلمة نعمة جنس يشمل كل الإيه؟ كل النعم. واذكروا نعمة الله عليكم. وكلمة النعمة قد يكون تنسب النعمة إلى سببها. نعمة واحد عمل فيك مروءة، عمل جميل، قدم لك حاجة اسمها، فهي محدودة بمقدار المنعم. دي مش نعمة سبب، ده نعمة مسبب، نعمة الله. ولازم نعمة الله تناسب مين؟ تناسب عطاء الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد الموثق، العهد الشديد. طيب وواثق يقتضي حاجتين اتنين مفاعلة. واثقكم كأن انت طرف، ومين وربك طرف، وتوثقت. هو بعت له ربوبية وانت بعت لك ايه؟ عبودية. وفى هو بدي توفي بالايه؟ هذا الميثاق اللي ايه؟ اوفوا بعهده. ايه؟ اوفي بعهده. اوفي يبقى الاثنين، ولا يبقى واثقة يعني ايه؟ تأكيد من طرفين، لان واثقة فاعلة ولا بد في فاعلة ان تكون من ايه؟ شاركة، ما تقولش واحد، لازم شارك زيد عمرا، قاتل برضو زيد عمرا. واثقة اي واثقتم الله وواثقكم مين؟ وواثقكم الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أي ميثاق هذا؟ احنا قلنا الميثاق الأول كان ميثاق الزر والفطرة، عالم الزر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قبل أن توجد النفس وشهوتها على الفطرة الطبيعية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ادي اول ميثاق اللي هو ميثاق الايه؟ الزر. وبعدين ميثاق العقل الذي نظرت فيه الى الوجود واستطعت ان تخرج من هذا الوجود المحكم المنظم الواسع الى من اوجده، يبقى ده بتاع العقل بقى. وبعد ذلك ميثاقكم الذي واثقتم به الرسل. رسول صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهجه الإسلام مش ناش أمنوا به؟ أمنوا به، معنى أمنوا يعني إيه؟ يعني خد منهم عهد إيه؟ إنهم يوفوا بما يأمرهم به من منهج الله. ولم يأخذ عهدا في العقبة لما قال لهم أنا اشترطوا لنفسكم وأنا اشترط لنفسي، اشترطوا عليه واشترط عليه أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم، طيب وإيه؟ وأن تطيعوني وتنشطوا إلى ما أقول في المنشط والمكره، مش دي عقوبة؟ طب بيعة الرضوان مش دي بيعة؟ إذن فمعنى واثقكم به إما أن يكون العهد العام الإيماني في عالم الذر، أو يكون العهد الإيماني الذي جاء بواسطة الرسل وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. لأنك أنت لما آمنت قلت سمعنا وأطعنا، خلاص انتهت المسألة، سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. حين نقول كلمة اتقوا الله شرحناها كثيرا، لأن اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ ما تقولش وبينكم وبين الله على إطلاق كده، وبين ايه؟ صفات الجلال من الله وقايا، وإلا فهو مطلوب منا أن نلتحم بربنا، أو ما نجعل بيني وبينه وقاية؟ أنا أجعل بيني وبين ربنا وقاية؟ لا، اجعل بينك وبين صفات غضبه وقاية. إذا لما أقول اتقوا الله زي ما أقول اتقوا النار، مش هو قال برضو اتقوا الله وقال اتقوا إيه؟ واحد يقول لي مرة يقول اتقوا الله، طب وأنا اتقي النار إزاي؟ هي النار لها أوامر ونواهي؟ نقول ما هو معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقايا، والنار جند من جنود الغضب. تبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي تمام. واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. الله اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله ايه؟ وقايا، لان الحق له صفات جلال اللي فيها الايه؟ الخوف والجبروت والانتقام والقهر، كل دي صفات ايه؟ جلال. طب وصفات الجمال؟ الاشياء بقى للواحد ينبسط منها وحكيم واسع المغفره، دي صفات جلال مش كده؟ حكيم صفات جلال، واسع صفات جلال، مغني صفات جلال. الله، والصفات التانيه بقى اللي نزعل من متعلقاتها دي اسمها صفات ايه؟ جلال. فاجعلوا وقاية من صفات الجلال تقيكم من جنود صفات الجلال، وجنود صفات الجلال هي مين؟ هي النار. ولذلك احنا قلنا قديما ان في اخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار بالمغفرة. في ظاهر الامر ان الحديث يقول لك ما يتجلى الجبار بالمغفرة، تقول له ما اللي كنت عايز ايه؟ ام قال لك يعني المناسب يتجلى الغفار بالمغفرة، تقول له لا، التجلي هنا بالمغفرة يشعر بأن فيه ذنب، يشعر بأن فيه ايه؟ وما دام فيه ذنب يبقى متعلق صفات الجلال ولا صفات الجمال؟ يبقى المنطق في من يذنب لصفة ايه؟ الرحمة ولا ذو انتقام؟ لا، هو ذو انتقام، الموقف ذو انتقام ما دام عمل ذنب. الله، يبقى الموقف لمين؟ يبقى ما دام لذو انتقام يبقى الموقف لصفات الجلال. اتقتحم صفة الجمال على صفة الجلال وتقول لها لا ما تعمليش كده؟ ده صفة الجلال تشفع، صفة الجمال تشفع عند صفة الجلال. صفة الجمال تعمل ايه؟ تشفع، لان المقام لمين؟ بصفة الجلال، انه ينتقم ويغضب ويعاقب. يبقى ما تجيش صفة الرحمة تقول لا مالكيش سلطان انت يا صفة الجلال، مال السلطان لمين؟ السلطان لك انت، انا بس بستشفع له. يبقى صفة الجمال ايه؟ تستشفع صفات الايه؟ صفات الجلال. ان الله عليم بذات الصدور. واياكم ان تعلموا ان التقوى فقط إنما تنشأ من الأفعال المحسة المدركة، لا، ده الأحوال الدخيلة المبطنة. ولذلك قال ذات الصدور، يعني الحاجة اللي ما تجيش في الصدر، اللي ما وصلتش إلى حيز الإيه؟ إلى حيز ذات الصدور. زي إيه؟ نية سيئة ونية حسنة، محدش يعرف دي بقى، حقد،

ولذلك قال لك حتى في محل الراحة العضلية ما نش عايز تبقى الراحة الفكرية العقدية دي. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يبقى خلي ربنا على ايه، وبعدين بقى عندك نشاط تقعد، وعندك نشاط اوسع تعمل ايه، تقوم. ولذلك يقول لك قام بالامر، قام بامر القوم فلان. اذن القيام معناها ايه؟ اقصى حاجة في حركات الايه، في حركات الانسان. ولا يريد منا الحق ان نكون قائمين فقط، ولكن يريد ان نكون ايه، قوامين. الله، ما دام قوامين يبقى لا تخلو لحظة من قيامك ان تكون لله، لا تخلو لحظة من قيامك ان تكون لايه، ان تكون لله. طب لله دي، لله توجيها، لله توجها، لله نفعا؟ لا، لان اي حركة منك لا تفيد الله في شيء. هب ان الناس كلهم ولا شيء، لان الله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه، فلم ينشئ خلق الخلق له صفة كمال جديدة. يبقى ان قلت انا بعمل دي لله، يبقى ايه يعني؟ طاعة لمين؟ تقربا لمين؟ انما عائدة اما عليك او على ايه؟ مثلك. واذا اراد الله من المؤمنين ان يكونوا قوامين لله، تبقى كل حركة المجتمع الايماني ايه؟ حركات ربانية متساندة متصاعدة. واذا كانت حركات المجموع الايماني متساندة، انظروا كيف تكون النتيجة لهذه الايه؟ لهذه الحركة. وان كنت انت قوام ودا قوام، انت قوام لك ولمن؟ للاخرين. وفلان قوام لك وللاخرين، يبقى قائم واحد يأخذ قيام الناس اجمعين. والى لقاء اخر.